بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ جيش بلادنا بحفظه، وأن يكون في عونهم، وأن يتولاهم وقائدهم رئيس البلاد البرهان، وأن يحفظه وكل أعوانه والقوى المساندة له، في هذه الحرب، حرب الكرامة، وأن ينصرهم على كل أعداء بلاد السودان وأهل الإسلام فيها. ثم إن ما حصل في مدينة الفاشر في ولاية دارفور السودانية من تلك الجرائم الشنيعة والفظائع، التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع الخارجية الباغية، لهو من أعظم الجرم وأعظم الفساد في الأرض. ودليل واضح على أن هؤلاء الخوارج البغاة ومن معهم من المرتزقة الذين جولبوا إلى بلاد السودان من كل حدب وصوب من بعض بلاد المسلمين للأسف الشديد، ومن بعض بلاد الكفار، كل هذه الجرائم وكل هذا الدعم بهؤلاء المرتزقة مع العتاد بكل أنواعه وأشكاله وألوانه، بدعم مكشوف من دولة الإمارات راعية هذه الحرب على بلاد السودان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ لأهل الإسلام بكل ثارهم ممن ظلمهم وحاربهم وأعان على حربهم، إنما حصل في مدينة الفاشر شهد على فظائع إجرامه أهل الكفر، وأهل العقل. أما نحن أهل الإسلام الذين نعلم حقيقة هذه الحرب وحقيقة أهدافها وغاياتها، نعلم تماما أن هذه الحرب مؤامرة تنفذ أجندتها دولة الإمارات، ليس في بلاد السودان فحسب، بل في عدة دول من دول العالم الإسلامي، كما ذكرت وأكرر، كرر العقلاء، ما ذلك من هذه الدولة إلا تنفيذا لأجندة ومخططات أعداء الله من اليهود الصهاينة لتفكيك بلاد الإسلام وتدمير شعوبها وجيوشها. وقد علم العالم أجمع تورط هذه الدولة وإجرام هذه الميليشيا المدعومة منها، ومع ذلك لا زالت هذه الدولة ومن يدعمها من أهل الجهل والهوى والغرض والارتزاق تبرر لهذه الجرائم الشنيعة والأفعال التي لا تمت إلى الإسلام بصلة ولا إلى الأخلاق والمروءة والنخوة بأدنى ذرة صلة. أيضا يبرر هذه الدولة بتبرير مضحك تستخف به عقول العباد أنها تفعل هذا وتحارب جيش السودان وأهل الإسلام فيه حربا على الإرهاب وعلى جماعة الإخوان المسلمين، وهذا والله لهو من أعظم الكذب والافتراء. وأنا ها هنا أطرح طرحا وأسأل سؤالا أوجهه للعقلاء، عقلاء المسلمين وعقلاء العالم أجمع، لا أخاطب المتعصبين والجاهلين المرتزقة لأنهم في عماية تامة عن كل شيء إلا عن أهوائهم وأغراضهم الفاسدة. أقول إن جماعة الإخوان المسلمين يعلم أهل العلم والإسلام والصدق مدى خطرها ومدى انحرافها عن طريق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم فسادها وانحرافها عن عقيدة الإسلام ومنهجه الصافي العظيم. فهل دولة الإمارات ومن يؤيدها من أهل الجهل والارتزاق تحارب جماعة الإخوان المسلمين في فكرهم أم في سعيهم لأجل الحصول على السلطة والوصول إلى الحكم في بعض الدول التي مدت أياديها إليها؟ فإنه لو كانت دولة الإمارات تحارب فكر الإخوان المسلمين ومنهجهم الذي يصادم ويحارب الإسلام وأهله، فلماذا تنفذ في أرضها وفي مقررات بلدتها ودولتها ما يقرره ويؤسسه فكر الإخوان المسلمين؟ فإنه قد علم أن جماعة الإخوان المسلمين ومن مشى على طريقتهم يدعو إلى تأسيس الوحدة الدينية الإبراهيمية المزعومة الباطلة، فهي من أوائل من دعت إلى الحوار بين الأديان وتزعم به أن يجتمع الجميع على خط واحد وفكر واحد ولو كانت هذه الأديان باطلة في مقابل دين الإسلام الحق. فها هي دولة الإمارات في أرضها تؤسس للبيت الإبراهيمي وترفع نفس الراية وتدعو إلى ذات الشعار وحدة الأديان باسم الديانة الإبراهيمية التي هي في حقيقتها ديانة باطلة لأنها تجمع بين الحق والباطل. بل زادت الإمارات على ذلك بما لم يفعله حتى الإخوان المسلمون. فأوسعت رقعت هذه الفكرة الفاسدة الباطلة فمكنت في أرضها لعباد البقر وعباد الأوثان، وأنشأت محافل لكل أعداء الإسلام والمسلمين باسم التسامح الذي هو في حقيقته مسح لمعالم وأصول وشعائر الإسلام العظيم. فلو كانت دولة الإمارات تحارب فكر الإخوان المسلمين فها هي في أرضها تدعم فكرتهم وتدعم شعارهم وتدعم البيت الإبراهيمي وأسسته بأوسع نطاق في أرضها. فدل هذا لكل عاقل لأن دولة الإمارات تبذب في حربها وفي هجمتها على الإخوان المسلمين إنما لأنها تحمل فكرا استعماريا وتسعى إلى تسلط أعظم وتوسع أكبر فوق حجمها وفوق قامتها في بلاد الإسلام والمسلمين، تحارب فكرة الإخوان المسلمين لكي لا يصادموها في أمر التسلط على بعض دول الإسلام، لا لدين ولا لمنهج شرعي يدعو إلى تصفية الأمة الإسلامية من الدخيل ومن الفساد ومن مظاهر الشرك لترتفع راية الإسلام وراية التوحيد خفاقة. لكننا في المقابل نجد في دولة الإمارات على أيدي بعض ولاتها وأمرائها التمكين لأفكار الضلال وهدم شعائر الإسلام والسنة، بل تمكن في محافلها الإعلامية لمجموعة كبيرة من أعداء الإسلام، منهم من يدعو إلى الصوفية الغالية وإلى فكر التصوف الوثني وإلى تحقيق مظاهر الشرك بالله والعياذ بالله. وما ذاكم الجفري عن أهل الإسلام وأهل العقل ليس عنهم ببعيد. وتمكن أيضا لأذناب اليهود والنصارى والصهاينة الذين يطعنون في أصول علم أهل الإسلام كمن يطعن في صحيح البخاري ويسعى في تحليل الحرام والتأسيس لذلك على مرأى ومسمع من هذه الدويلة. إن دولة الإمارات صارت مرتعا خصبا لكل مفسد مغرض، فأي حرب هذه التي تدعيها هذه الدولة وترفع شعارها باسم محاربة الإخوان المسلمين وهي تمكن في أرضها لأفكار جماعة الإخوان المسلمين بأسوأ فكرة، يعني فكرة توحيد الأديان وفكرة البيت الإبراهيمي التي بيّن أهل العلم أنها فكرة باطلة وتدعو إلى الكفر والضلال والانحراف والانحلال. فإذا دعواها هذه كاذبة وفاجرة، ولو سلمنا جدلا أنها تفعل ذلك لحرب الإخوان المسلمين، لو سلمنا فرضا وجدلا، ما ذنب الأبرياء؟ ما ذنب الأطفال؟ ما ذنب النساء والأرامل والشيوخ والعجزة أن تسلط هذه الدويلة الخبيثة أسلحة دمارها وسوء دعمها لهؤلاء الخوارج البغاة ليقوموا بهذه المجازر المروعة والفضائع الخبيثة التي تدل على عميق إجرامهم وعميق فسادهم وعدم رحمتهم تجاه البشر والإنسانية فضلا عن تجاه أهل الإسلام الأبرياء. إن دولة الإمارات لا تهدد السودان فحسب، بل تهدد كثيرا من دول العالم الإسلامي، وقد انكشفت الحقائق وعلم العقلاء سوء مخطط هذه الدولة التي تنجر وراء اليهود والنصارى والصهاينة جنبا إلى جنب لتنفيذ أجنة الضلال والدمار لأهل الإسلام ودولهم. على أهل الإسلام وعلى دول المسلمين أن تكون واعية لهذه المخططات، فإن هذه الدولة ما دخلت إلى أرض إلا وأفسدتها، وإلا وفرقتها ومزقتها، وسامت أهلها أسوأ أنواع الخبث والمكر والفساد والشقاق، وهذا أمر مشهود شهد به العقلاء وأهل الإنصاف. إنما تقوم به دولة الإمارات لا يمت إلى الإسلام بصلة، ولا يمت والله إلى الرجولة والنخوة بصلة، ولا إلى المروءة، ولا إلى معالم الإنسانية كما يقولون. وأما أهل السودان وجيش السودان فإنه بحول الله وقوته سينتصر، وسيبيد هذه الميليشيا الخارجة الباغية كل إبادة، وسيطهر أرض السودان من جذورهم وشرورهم، وسيعود للسودان بحول الله وفضله وقوته أمنه واستقراره، وستنكشف كل الأقنعة التي تقنعت بها دولة الإمارات ومن عاونها وساندها من دول الجوار للأسف الشديد. سلوهم هؤلاء الذين قتلوا من جنودها وضباطها بزعم أنهم ماتوا في أجل الواجب أو لأجل الواجب، أين قتلوا وأين هلكوا؟ سلوا دولة الإمارات من حطم طائراتها في مطار نيالا في دارفور، من حطم أرتال دعمها القادمة من بعض دول الجوار للأسف الشديد في مثلث الصحراء، ودمر هذه المتحركات الداعمة لهذه الميليشيا الغادرة الخبيثة. أجيبوا للعالم بإجابات الصدق، لكن كلا، إن الصدق ليس من عنوانكم، وليس من شعاركم، وليس من أخلاقكم. أنتم دعوة الكذب في أرفع راياتها كما يقال. سيظهر الحق وستبين الحقائق، والله يقول في كتابه الكريم: ولينصرن الله من ينصره. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلاد السودان وجيش السودان وكل القوى المساندة له، وأن يجعل النصر على أيديهم، وأن يدمر هؤلاء الخوارج وكل ما ساندهم من دول أو منظمات أو أفراد أو جماعات، وأن يأخذ لنا بثارنا ممن ظلمنا منهم، وأن يرينا فيهم سبحانه وتعالى عجائب قدرته، وأن يحصيهم عددا، وأن يدمرهم بددا، وأن لا يغادر منهم أحدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.